부딪히네. 이빌베트야 이거. تجارب حقيقية. خلينا نتفق أن الجن موجود منذ آلاف السنين، وبيقال أنه كان موجود قبل نزول الإنسان على الأرض. الجن بكل أشكاله وأصنافه موجود حوالينا في كل مكان وكل لحظة، قادر أنه يشوفنا، لكن إحنا ما بنقدرش كلنا نشوفه. ممكن يحصل من عنده مس أو لبس لو قربنا أو اخترقنا العالم بتاعه، ولو حتى مصادفة. عزيزي المستمع، إذا كنت تجلس الآن بمفردك والأبواب مغلقة وتظن أنه لا أحد معك الآن، فأنت مخطئ. أنت لست وحدك، فالمكان من حولك يمتلئ بالجن، عن يمينك وعن يسارك ومن خلفك ومن أمامك. احترس تماما حينما تنادي على أحدهم بعد منتصف الليل، لأنه إذا لم يرد عليك سيرد أحد آخر من الجن. الجن قد يتعمد إيذائك إذا كنت وحدك في المنزل، وذلك بإصدار أصوات غريبة وحركات عبثية ليبث الرعب في قلبك، لأن الخوف هو طريقه لدخول الجسد. عند شم رائحة الحرائق أو الدخان دون أي مصدر، يقولون أنه ربما يكون هناك سبب آخر، لأنهم مخلوقين من نار. عند دخولك مكان مهجور لا تستهزئ، لا تضحك، لأن الجن يسكن تلك الأماكن، وإذا استهزأت بهم لن يتركوك. إن البكاء ليلا قد يدفع القرين إلى محاولة الاحتضان، ولهذا السبب قد تشعر بارتفاع في درجة حرارتك حينما تبكي. إن القرين لا ينام أبدا، ويبقى متجولا في الغرفة التي تنام بها ليلا، وربما يسقط شيئا عن عمد لإيقاظك ليلا. الضحك بعد منتصف الليل بقوة يزعج الجن ويزعج عمار المكان، ولهذا يحضرون يجلسون معك حتى تبكي. وهذا هو سر أن بعض الأشخاص يبكون فجأة بدون سبب بعدما يصابون بنوبة من الضحك. إذا صادفت حيوان فجأة واعتقدت أنه جن وحاولت تخويفه، فإذا نظر إليك في برود فتأكد أنه ليس بحيوان ولكنه كيان آخر تشكل على هيئة تلك أو ذلك الحيوان. حينما تستيقظ ليلا فجأة بدون سبب في فترة الواحدة والثانية والثالثة بعد منتصف الليل، فربما يكون هناك من أيقظك. فلتعلم السبب ولتبحث لماذا يوقظك الجن ليلا. قد يقع الجن في حبك ويكون حولك طوال اليوم، ويبقى معك ويأتيك في الحلم، ويقولون عنه جن عاشق. الجن منتشرون في كل مكان، فلا تستعجب إن كان أحدهم يجلس بجوارك الآن. ربما يضع يده على كتفك، ربما يقترب من أذنك، ربما يهمس لك، ربما يقول: أنت ما دخلتنيش ليه؟ يا ايبون. شيرين بتقول: اللي حصل لي عمري ما بنساه يا يونس، أقسم إن كل اللي حصل ده بحق وحقيقي وبنفس التفاصيل. أنا من ساعة ما ولدت ابني وأنا بيحصل لي حاجات غريبة جدا، يعني لما كان ابني عنده 3 شهور مثلا كنت منيماه جنب مني على السرير، وقتها ما كنتش قادرة، مجهدة وتعبانة جدا، نمت وما حسيتش بأي حاجة، وخصوصا إن ابني في الوقت ده كان زنان جدا وما كانش بيخليني أنام ساعتين على بعض. المهم نمت وتعمقت في النوم، وصحيت بعد شوية لقيت ابني واقع على الأرض. هو ما كانش واقع، لكن كأن حد شاله من جنبي وحطه على الأرض بهدوء. كان نايم، ما بيعيطش ولا أي حاجة، يعني مستحيل ابني يقع أصلا ومستحيل يتحرك. وأنا كنت نايم على طرف السرير ومنيماه هو ناحية الحيطة كمان بالمناسبة. لقيته نايم على الأرض زي ما يكون حد شاله بمنتهى الهدوء ونايمه على الأرض. أنا اترعبت، ما فكرتش كتير، كل اللي هممني ان انا اطمن عليه وخلاص. الموضوع اتكرر بعد كده وبدا يجيلي كوابيس. كنت بحلم ان انا في شارع فاضي ومظلم وشايل ابني وبجري بيه وفي حد بيجري ورايا، بس ما عنديش الجرأة ان انا ابص ورايا عشان اشوف مين، واتكعبل وقع وانا شايل ابني على وشي، لكن ببص في ايديا ما لقيش ابني معايا. ابص ورايا ألاقي حد شايله ومش باين منه غير كيان أسود. بقيت أشغل قرآن في البيت طول اليوم، وبقيت أبخر البيت وأفتح الشبابيك. قلت ده حسد، ما فكرتش في حاجة تانية، لا جن بقى ولا عفاريت. لحد ما في مرة لقيت ابني بيعيط ووشه أحمر وجسمه سخن جدا، قلت أرضعه علشان يهدى من كتر العياط وبعد كده أجيب له دواء ولا حاجة. رفض، وبعد كده قلت أغير له اللبس وامسح على جسمه بقماشة مبلولة عشان درجة الحرارة تقل. بصيت عليه لقيت علامة كف إيد على ظهره. ما تقوليش يعني حد ضرب، معرفش، في علامة كف إيد على ظهره ومطبع على ظهره، ومعرفش إيه سببها. فضلت العلامة دي موجودة طول اليوم، وفضلت أحط في كريمات ولوشن لحد ما راحت. قول سعاد بتقول لنا: أول ما اتجوزت كانت حياتي مستقرة وماشية بسلام وسلاسة عادية والحمد لله. وسنة في يوم رجع جوزي من الشغل بعد السنة دي وراح ينام، ده كالعادة دخل ينام، ولما صحي خرج برا الصالة فضل يبصلي كده وكأنه بيتأملني وقال لي: أنت مين؟ على فكرة أنا ما خدتش الموضوع بهزار، أنا خفت، لأنه شكله ونظرته اللي فيها استغراب خوفتني. قلت له: أنت تعبان؟ قام قايم ودخل الأوضة وما ردش عليا. بعد دقايق والدته اتصلت وقالت لي: هو في حد عندكم في الشقة غيرك أنت وجوزك؟ قلت لها: لا يا ماما، ما فيش غير أنا وجوزي. قالت لي: جوزك اتصل بي وقال لي أن في واحدة غريبة وشكلها غريب قاعدة في البيت. أنا ترعبت، ما عرفتش أرد عليها. خبطت عليه باب الأوضة، فتح، زعق، وقام رازع الباب في وشي. مامته جت ودخلت وفضلت تتكلم معاه وتفهمه وتقول له: دي مراتك. وأنا سمعاه من جوه بيقول: لا مش مراتي، دي مش شايفة عاملة إزاي، دي شكلها يخوف جدا، دي شكلها غريب، دي عايزة تموتني. وفضلنا يا يونس في الموضوع ده مدة طويلة جدا، ما بين بقى علاج، ما بين جلسات، ما بين ان هم بيقنعوه ان انا مراته وان انا مش وحش ولا انا واحدة وحشة ولا حاجة. مساء الخير يا يونس، انا مروة الشيمي، عندي 40 سنة، أتمنى تحكي اللي هقوله لك في تجارب حقيقية. تجربتي كانت مع الجاثوم، ودي تاني مرة يحصل لي موضوع الجاثوم. أنا متجوزة وعندي ولد وبنت. وقت ما حصلت تجربتي مع الجاثوم ما كانوش موجودين في البيت في الوقت ده، كنت نايمة في البيت لوحدي، وكنا الساعة 4 العصر في عز النهار. صحيت على صوت موبايلي بيرن، قلت أشوف مين بيتصل، كان جوزي هو اللي بيتصل. خط فصل قبل ما أرد عليه، حاولت أتصل وأشوف عايز إيه، الموبايل ما جمعش شبكة. رجعت أحاول أنام تاني، قلت شوية وأتصل لما فوق. بدأت أدخل في النوم تدريجيا، كنت نايمة ووشي ناحية الحيطة. حسيت بحركة على السرير زي ما يكون في حد قعد، وبعد كده حسيت بألم في رقبتي من ورا، جالي فجأة وكأن حد ضغط على رقبتي بعنف. حاولت أتحرك، حاولت أعمل أي حاجة، خلاص أنا اتشليت، لساني كمان مشلول، عمال زعق جوه دماغي حرفيا، اللي هو بقول الحقوني بس ما بتطلعش على لساني. كل اللي هممني جسمي يفك من التكتيفة اللي هو فيها دي، بس علشان أعرف فيه إيه، وما فيش فايدة. اللي حصل إن أنا نمت، وما تسألنيش في حالة زي كده نمت إزاي. نمت حرفيا، ده اللي حصل بجد. نمت وصحيت من النوم على الوضع اللي أنا حكيته لك ده. لكن حصل ده إيه؟ هل ده الجاثوم فعلا ولا لا؟ أنا ده اعتقادي إن هو الجاثوم يا يونس، لكن هو ده اللي حصل بالظبط بالتفصيل زي ما حكيته ليك. لسه مكملين تجارب حقيقية، والنهاردة تجاربكم لو حد عايز يشارك بتجربة برضو يدخل على جروب عيلة أحمد يونس. الجروب فيه فوق 158,000، وفيه بوست مثبت مخصوص للتجارب، اسألوا عليه على الجروب، وتأكدوا ان الجروب بتاع عيلة أحمد يونس فيه زي ما قلنا فوق 158,000، واكتبوا تجربتكم وهتكون معانا في الحلقة الجاية. ونروح لمروان محمود اللي بيقول عندي تجربة وكنت محتاج أشارككم فيها. السلام عليكم. أولا بعيدا عن أني بحب كتابة الرعب، بس اللي بيحصل معانا أنا وأهلي أقسم بالله مش طبيعي، في حاجة غلط وعقلي مش قادر يفسرها. من 5 سنين بالظبط اشترينا بيت ونقلنا ليه، وأول ما نقلنا وسمعنا من الناس هناك بيقولوا أن البيت تحته مقبرة أو مبني على تربة، بس احنا ما كناش بنصدق. صحيح كان بيحصل في بيتنا شوية حاجات غريبة، بس يعني في الطبيعي العادي، يعني أمي تبقى في البيت لوحدها وأنا أبويا برا، وتسمع خطوات في الصالة، أحيانا تبقى نايمة وتحس بحد زقها من كتفها. أبويا برضو بيحصل له حاجات مشابهة لكده. الحاجة الوحيدة اللي حصلت لي أنا، كنت نايم في أوضتي وصحيت من النوم لقيتني نايم على جنب الشمال ومش قادر أعدل نفسي، مش قادر أتحرك، ببربش بس يدوب. شفت على الحيطة قدامي من يدوب النور الضعيف اللي في الأوضة خيال وانعكاس حد كبير جدا، وكأن حد واقف عند طرف السرير وده حجمه، ورفع ايديه الاتنين كل ايد جنب ناحية اليمين والشمال، وكأنه يعني هيهجم او هيعمل حاجة. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد كده اختفى. فضل بقى الكلام يتكرر ان البيت مبني على مقبرة، لحد السنة اللي فاتت يوم 11 يناير أبويا كان راجع من الشغل وعمل حادثة بالعربية، نقل المستشفى وفضل هناك أسبوعين وتوفاه الله. كانت صدمة كبيرة وبقينا في حالة حزن، أنا مكنتش مصدق ولا مستوعب. اللي خلاني أحكي بقى الموقف إن أنا عرفت إن بعد كده إن صاحب البيت السابق واللي إحنا اشتريناه من الورثة بتوعه كان هو عمل حادثة هو كمان ومات فيها، عمل حادثة على نفس الطريق اللي أبويا مات فيه. هل دي صدفة؟ مش صدفة، معرفش، لكن الشيء اللي اتقال لي ومعرفش مدى صحته ان ولاده دفنوه في الجنينة بتاعت البيت، من كتر ارتباطهم بيه دفنوه في جنينة البيت. صديقة لينا بتشاركنا تجربتها وبتقول أنا متجوزة وعايشة مع جوزي في دولة عربية، بقالنا مدة ما بننزلش مصر، آخر مرة نزلنا فيها كانت جنازة أبويا. من كام شهر والدتي جات لنا زيارة، كانت عايزة تعمل عمرة يعني. كنت بتكلم مع والدتي الساعة 2 بالليل، وجات سيرة والدي في وسط الكلام وإزاي كان نفسه يشوفني قبل ما يموت. ممسكتش نفسي وعيطت، وافتكرت إحساس إني مقصرة معاه. أيوة كنت مقصرة وما كنتش جنب منه، عشان والدتي ما تاخدش بالها اني بعيط دخلت الحمام كاني بتوضع عشان اصلي قيام الليل، وفضلت اعيط ومش عارف امسك نفسي، انهارت، فضلت اغسل في وشي عشان ما يبانش اني معيطه، وخرجت من الحمام. لما دخلت الأوضة بتاعتي لفت نظري في المراية أن ملامحي متغيرة. مش ملامحي متغيرة ليها ملامح العياط، لا لا لا لا لا، وشي كأنه كبر، كأني زدت على سني مثلا بتاع 5-6 سنين. أنا اتخضيت، ناديت على ماما، جت بسرعة وقلت لها ماما بصي في المراية أنت شايفة إيه؟ أمي من غير ما أشرح لها قالت لي إيه ده؟ أنت شكلك عمل كده ليه؟ وقامت بصة لوشي ولقيتها بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غطي المراية دي بسرعة. وفعلا غطينا المراية، ومن وقتها فعلا أنا بقيت بكره المرايات، ولو وقفت بس علشان أسرح شعري أو حاجة بيبقى سريع جدا. ورمينا أي مراية تانية، حتى مراية الحمام شلناها رميناها. منا بتشاركنا في تجربتها وبتقول كان عندي عروسة وأنا صغيرة كنت بحبها، وتقريبا كان عندي 10 سنين، كنت بتكلم معاها وأقعد ألعب معاها وقت طويل لوحدي في الأوضة. اتركنت عادي لما كبرت. من فترة وأنا برتب حاجتي القديمة لقيتها، طلعتها مع رئيس تانية ولأني بحبها، شغل بقى أنت عارف الهيافة يعني بتاعنا بقى، قلت هنيمها جنبي على السرير. في حاجات غريبة حصلت يا يونس من وقت ما بدأت أنيمها على السرير. بدأ يجيلي كوابيس، مع أني مش من عادتي أن أنا ده، أنا بنام زي الطوبة ما بحلمش بحاجة. ومعرفش ليه أنا ربطها ده بدأ. فضلت على الموضوع كوابيس ده يمكن 3 أيام، وأول ما أصحى من النوم مفزوعة أشوفها هي متلقاها جنبي أبص لها خاف. وفي حلم من الأحلام حلمت أن أنا في صحراء وفي نار في كل حتة، وكان في الدنيا ليل وفي ناس كتير وأشكالهم غريبة وأصواتهم مرعبة، وأنا في النص مش عارف أعمل إيه. لقيت نفسي بجري وهم ورايا وبقرأ قرآن علشان أحصن نفسي منهم، ولقيت واحد منهم وهو بيجري شايل العروسة اللي أنا لقيتها. معرفش هل في علاقة، هل مفيش، هل الموضوع فعلا مرتبط بيها. أنا عايز رأيك يا يونس ورأي كل المعلمين. طيب المعلمين هتدخلوا على جروب عيلة أحمد يونس اللي زي ما بقول لحضراتكم فيه فوق 158,000، تأكدوا علشان في جروبز تانية مش بتاعتنا بتحمل نفس الاسم، وقولوا لها رأيكم إيه. أنا يا صديقتي العزيزة رأي الموضوع ملوش أي علاقة، الكوابيس ما كانتش مستنية العروسة تيجي علشان تظهر يعني، ومعلش أنت ما جبتيش أصنام يعني، سامحيني يعني. والعروسة ده لعبة في الأول وفي الآخر. في ناس بتقول في مشاكل والدباديب والمش عارف إيه، لكن سامحيني انت حطيتي في دماغك ان هي السبب فشكرا يعني، انت شفتي كابوس فربطتي الكابوس الاولاني بيها، فكل حاجة هتحصل هتبقى مرتبطة بيها. فالموضوع انا شايفه انت عملتي زي ما يقولوا ربط بينها وبين اي حاجة بتحصل، وانا الاقي بقى عليك من حاجة ان انت ممكن يحصل لك مشاكل كمان بعيدا عن الاحلام فتبتدي تربطيها بيها. لو الموضوع فعلا مضايقك نفسيا رجعيها مكانها او ارميها خلاص، لكن هي السبب كان نفسي يعني مش عارف اجابتي تريحك واقولك بس مش عارف، انا ده رأيي، ولكن اكيد المعلمين رأيهم احسن مني مليون مرة. نور الهدى 32 سنة. هحكي لكم التجربة بتاعتي. كان عندي وقتها 28 سنة وقت التجربة. أنا من عيلة كويسة وجميلة وده باعتراف الكل، بس مفيش ليه ارتباط أو خطوبة بتكمل، لازم يحصل مشاكل والموضوع يبوظ لدرجة أن والدتي قالت لي أن أنا معمول لي عمل، وخدتني وروحنا الوحدة بتقول أنها بتفهم في الحاجات دي. رحنا ولما دخلنا حكت لها مشكلتي وهي كانت بتسمع وسكتة تماما، مفيش أي رد فعل، لحد ما خلصت كلامي طمنتني وقالت لي أنها هتفك العكوسات اللي عليا، وبدأت تقرأ أدعية وتطلب مني أرددها وراها، وجابت حتة فحم، قطعة فحم مولعة، وحطت عليها بخور، وفي ثانية الأوضة كلها اتملت دخان. ولما شوية كده عملت حاجة زي حجاب وطلبت مني ألبسه ومخلعوش أبدا. ما كنتش مقتنعة بس قلت يلا جرب هيحصل إيه يعني. لبست الحجاب حوالين رقبتي وما كنتش بخلعه خالص. في يوم كنت قاعدة في البيت لوحدي وأهلي كانوا في زيارة عند قرايبنا، كنت تعبانة وما قدرتش أسافر معاهم. وأنا من عادتي إن أنا بقعد في الأوضة وأقفل عليا الباب زي ما كل الناس بتعمل يا يونس. شوية لقيت الباب بتاع أوضتي خبط خبط خفيفة. قلقت، أنا لوحدي والخبطة ما اتكررتش. قلت بقى خلاص مفيش، بقى مش هوجع دماغي. نمت وكمية كوابيس جاتلي، وصحيت من النوم عندي خنقة رهيبة جدا جدا جدا، والخنقة كأن في حبل ملفوف حوالين رقبتي بيموتني. أيوة، عارف السبب؟ الحجاب. أنا حسيت إن الحجاب هو السبب، شلته من على رقبتي ورميته. أقسم لك يا يونس إن أنا مجرد ما شلته ورميته من على رقبتي، أنا حسيت إن في هم انزاح من على رقبتي كبير، وعرفت أتنفس. وكانت ماما بعدها كل شوية تقول لي لابسة يا حبيبتي الحجاب، أقول لها آه لابساه، لحد ما اتخطبت والموضوع بقت ماما تقول لي حافظي على الحجاب علشان الموضوع يكمل، أقول لها حاضر، وكمل الموضوع. وبعد ما كمل وأنا عايشة في حياتي قلت لماما بالمناسبة يا ماما أنا لا لبسته ولا كملت بيه علشان بس تكوني عارفة. وعشان كده يا يونس أنا بوجه من خلالك رسالة لكل البنات، نصيبك هيجيلك في الوقت اللي ربنا كاتبه، لا حد هيجيبهولك، ولا دجال ولا شيخ ولا معالج ولا الكلام ده. وصديقة بتشاركنا في تجربتها وطلبت ما نقولش اسمها، وبتقول أنا تجربتي مختلفة شوية، مش هحكي عن جن وعمل وسحر وجن عاشق والحاجات دي، أنا هحكي إن زمان أنا اللي عملت عمل لواحدة قريبتي. أيوة شايفاكوا كلكم وانتوا بتتحاسبينوا عليا. أنا كان عندي حسد وغيرة يا يونس رهيبة، وأنا ندمانة بدليل إن أنا بعت بحكي. أنا ما كنتش بفكر إن أنا توب عن اللي عملته، لكن الموضوع بدأ معايا برؤية وأنا نايمة شفتها بعد ما عملت العمل للبنت دي. كانت الساعة 11 بالليل، قاعدة على كرسي في البلكونة البيت أفكر شوية، حسيت بخمول شديد في جسمي ونمت وأنا قاعدة في البلكونة. شفت في المنام شيء مرعب مخيف مش قادر أنساه لحد دلوقتي. شفت نفسي مهيتة والناس عمالين يغسلوني وبيكفنوني، الناس كلهم مكشرين متضايقين على وشهم غضب رهيب. غريبة يا يونس ان انا كنت حاسة بكل حاجة، كنت بصرخ فيهم واقول لهم انا عايشة لكن محدش فيهم لا سمعني ولا شايفني. وشالوني وحطوني في النعش ومشيوا بيا، وطول المشهد وهم ماشيين بيا ومودياني للقبر انا بصرخ وبقول لهم انا ما متش لحد ما حطوني في القبر وأنا كنت في الظلمة مش شايفة حاجة، وسمع صوت عياط والباب اتقفل. وبعد ما الباب اتقفل بدأت أسمع صوت فحيح وصرخات مكتومة. وفقت بعد ما مريت بكابوس رهيب، وقلت أكيد ده بسبب اللي أنا عملته. أعمل إيه يا يونس؟ روح أقول لها ولا أعمل إيه؟ لا، هو أنا مش هنصح حضرتك إن أنت تروحي تقول لها، أنا يعني في حاجات كتير قوي تتعمل، أصل هو اعترافك بالموضوع مش هيحله. شوفي مين اللي أنت طلبتي منه يعمل الأذى والشر ده وروحي له، أو شوفي حد ربنا بيقدره ويفك الحاجات دي وبلغيه باللي أنت عملتيه. زي كده ما يعني آسف يعني اتحركتي واستقويتي قوي ورحت عملت الأذى ده، يعني روح اصرفيه، اسعي مرة واتنين وعشرة انك تبعيد الأذى ده عنها. واستغفاري بقى، لأن احنا وقت ما الشر بيعمينا بنعمل حاجات بنندم عليها طول عمرنا. فالمطلوب منك انك تدوري على العمل او تدوري على حد يفك اللي تعمل. تعالوا نروح لمحمد الخضيري وبيقول: قريت كتير عن تحضير القرين والفضول خلاني عايز أجرب. الخطوات بالنسبة لي سهلة، أقعد قدام مراية شوية وركز فيها كويس وحاول أقول بعض الكلمات المكتوبة في موقع قريته على النت، ما عرفش بقى ده صح ولا غلط. المهم ساعة جت 8 وجربت الموضوع ده، ولما نفذت الخطوات ما حصلش أي حاجة. بصيت في الساعة لقيتها 10، يعني أنا بقالي ساعتين متنح في المراية وما حسيتش بحاجة. تاني يوم كان يوم جمعة، في البيت بتعودين يشغلوا البخور في البيت في يوم الجمعة دايما. رحت وبعدي من جنب البخور وأنا بحب ريحة البخور، أقسم لك إن أنا بقرب من عود البخور وبشمه وحسيت لك بألم اترزعته على خلقتي، ألم محترم يعني. أنا اترعبت وما حكيتش لحد. بعدها بقيت أبقى نايم وحس الغطا بيتشد من عليا. بعدها أبقى نايم واسمع أصوات بتنادي عليا باسمي. بعدها أبقى في الأوضة وكله نايم واسمع أصوات الدراج اللي برا في النيش في الصالة بتتفتح. بعدها أبقى نايم واسمع كأني في حد بيخربش في الأرض تحت السرير. والموضوع بدأ يتطور بقى، كوابيسي كلها كانت خيالات سودة طويلة وقصيرة. بقيت ان انا في حاجات بتطاردني وكلاب بتجري ورايا ورجلية تقيلة جدا جدا مش قادرة تتحرك، وهما بيقربوا بيقربوا بيقربوا لحد ما في اخر لحظة بصحى واحلم دايما ان انا واقف على سطوح عمارة وبحاول اجري على السور بلعب يعني، وكمية الرعب اللي انا فيه لحد ما بتكعبل وبقع، وعلى اخر لحظة بصحى قبل ما المس الارض. نروح لتجربة كمان لشيماء الصاوي. أنا حكايتي بدأت من زمان لما اتخطبت. في ليلة الخطوبة لما رحت عند الكوافير لاحظت إن في واحدة قريبتي كانت بتلم بواقي شعري، ولما سألتها قالت لي عشان أرميها. ما عرفش يا يونس هي عملت كده فعلا ولا لأ، ولا خدتهم وعملت بيهم حاجة تانية. بعد الخطوبة حصل مشاكل كتير بيني وبين خطيبي والموضوع مكملش وانفصلنا، وعايز أقولك ان تقريبا المشاكل بدأت من تالت يوم الخطوبة. حكيت لماما اللي حصل، ماما خافت وقالت لي تتعمل لك عمل، وخدت الذهب بتاعي وعملت حاجة معرفش ليه، قالت لي انها تغسله بمية وملح. قلت لها ليه؟ قالت لي ما ولو في عمل غسيل الذهب بالمية والملح يفكه. معرفش ده صح برضو يا يونس ولا خرافات. اتخطبت تاني واتجوزت، كنت دايما ألاقي فركان البيت في كل ركن، مرة في الحمام مرة في الصالة، ألاقي دود وألاقي دود طويل عامل زي التعبين ورفيع جدا. أنا عندي فوبيا من الدود ما حدش يتخيلها، بقيت لما أشوفه يجيلي هستيريا وكأن الحاجة دي اتعملت مخصوص علشان أنا بخاف منه. بقت ماما تيجي تنظف الشقة وتلاقي الدود وبقى الموضوع فعلا بايخ. وبعد كده بدأ يظهر صراصير صغيرة. سبت الشقة وسافرت مع جوزي بلد تانية وسكنت في شقة تانية، ولكن للأسف الموضوع رجع تاني. واستخدم بقى كلور ومنظفات وديتول ومية بملح ويموت، يموت فعلا، ولكن بيتجدد ويجي تاني وكأنه بيتنقل معايا من كل مكان للمكان التاني اللي بروحه. أنا لحد دلوقتي بعاني ومعرفش فعلا هل أنا اتعمل لي حاجة ولا ما اتعمليش. هناء صديقتنا بتشاركنا وبتقول: عندي حكاية مش عارفة افسرها ومش عارفة اذا كان ليها صلة ببعضها ولا لا، بس مبدئيا انا من الناس اللي مش بتصدق قوي في موضوع الجن والعفاريت، او حتى شايف ان هم ما بيظهروا لناش احنا. كنت اول مرة اسكن بعيد عن بابا وماما، رحت الجامعة ودخلت المدينة الجامعية بتاعت البنات وفضلت في الاوضة لوحدي اسبوع قبل ما يتم تسكين بنتين تاني معايا. اول يوم كنت في الاوضة لوحدي حسيت ان في حد في الاوضة، سمع نفسه حس بحركته، ما كنتش منتبهة بس عمالة مستغربة في ايه وانا اتجننت. شغلت قرآن وحاولت أخلي الصوت يكون عالي علشان يغطي على أي حاجة تانية. وفضلت يومين بقى فعلا أنام بسهولة. وفي يوم كنت صاحية بالليل مش جاي لنوم وخرجت برا عشان أروح الحمام. أول ما دخلت الحمام سمعت صوت الحركة تاني والأنفاس. أيوة أنفاس عالية وكأن حد بيعاني وهو بيتنفس. خرجت من الحمام وقمت جايبة الراديو اللي بشغل عليه القرآن وقمت مشغلاه في الطرقة اللي فيها باب الحمام عشان ما فيهاش شغاله جوه طبعا. ولما دخلت كان ساكت وفضلت في الهم الأزلي ده يا يونس لحد ما بدأت السكن يتملي ناس والدنيا هديت وتلاشت بالتدريج. تعالوا نروح العراق لنبيل بيقول لنا: أنا ما مرتش بتجربة بشكل مباشر لكن سمعت حكاية غريبة حصلت عندنا زمان، طويلة ومليانة تفاصيل بس أنا هحاول أختصرها على قد ما أقدر عشان وقت البرنامج. زمان عندنا في الموصل اتقال إن حصل خلاف وخناقة بين زوج شاب اسمه حسين وبين قريبة لي من نفس العيلة، فقامت الست دي بعمل سحر لحسين عشان يكره مراته ويسيب عياله. وفعلا حال حسين اتبدل تماما. حسين في الأصل كان بيحب زوجته وأولاده بس فجأة بدأ يكرهها، بدأ يضرب الولاد بشكل مرضي ويقول دول مش ولادي. طبعا هما مش عارفين ان في سحر معمول ولا حاجة. حسين كل ما كان يرجع يتخانق مع زوجته على أتفه الأسباب ويضربها. بدأت تحس الزوجة بأنها متراقبة في بيتها وكأن في شيء بيبص عليها وهي مش شايفاه. كانت بتخاف تلبس لبس خفيف في البيت لأنها حاسة ان في حد بيراقبها. لحد ما في يوم الزوجة كانت في الحمام وقعت على الأرض على رأسها ولقيوها ميتة في الأرض الحمام وسط بركة دم. محدش عارف الوقعة دي حصلت إزاي. بعد موت الزوجة حسين عاش في عذاب وتأنيب ضمير وأصيب بحالة وسواس قهري. أصبح منطوي منعزل بيقول إن مراته بتظهر له في كل حتة. أهمل في نفسه ونظافته. بقى يسهر طول الليل وينام طول النهار. والدته أخذت الأطفال يعيشوا بعيد عنها. أخوه قرر يعرضه على طبيب نفسي وقال إنه عنده انفصام حاد في الشخصية أو شيزوفرينيا، وكتب له العلاج وكان بيعمل المستحيل عشان يوفره ليه رغم الحصار في الفترة دي الأمريكي. حسين حالته ما تحسنتش وتدهورت أكتر. إحنا كلنا يا يونس كنا حاسين بالحزن عليه وإحنا شايفين حالته بتسوء مش عارفين نعمل إيه. مرت شهور طويلة عنا فيها أهل حسين من اللي بيحصله. كانوا يصحوا بالليل على صوت صرخاته وهو بينادي على مراته، وأوقات كان بيحكي ليهم إن هو اتجوز واحدة تانية وبتجيله بالليل ولكنها بترتدي دايما السواد. بدأوا يحسوا إن في سحر أو عمل، وفضل أخوه يسأل لحد ما راح لأحد المعالجين ولقوا بالفعل أعمال سحر مدفونة تحت عدها البيت. كانت عبارة عن شعر ملفوف ومجدول على هيئة ضفيرة مليانة عقد وطلاسم غريبة وآيات مقلوبة. وحسب كلام المعالج إن السحر كان معمول ب19 عقدة، ودول العقد وعددهم اللي كان موجود في ضفيرة الشعر. لسه مكملين تجارب حقيقية على الراديو 90-90 وسهى بتحكي وبتقول. بس خلينا أقول لكم إن صفحة أحمد يونس اللي بالإي A H M E D يونس Y O U N E S، تاني هقول لكم السبيلنج بتاعها A H M E D يونس Y O U N E S. الصفحة دي يا جماعة بتنزل رعب قصير، يعني على فيسبوك مش يوتيوب، بتنزل حاجات رعب قصيرة جدا للي عايز يسمع رعب دقيقة دقيقتين في السريع كده، حاجة تسلية كده. والصفحة فيها فوق 200,000 وشوية، بنزل عليها أجزاء رعب قصيرة إن شاء الله، يعني اللي بيحب يسمع الحاجات السريعة دي يلاقيها برضو يستمتع بيها. نرجع تاني لمرجعنا ونرجع ونروح لسهى. أول مرة هحكي الحكاية دي وانا عندي 10 سنين وكنت طفلة. كنا ساكنين في عمارة على الشارع الرئيسي في مدينة سكنية جديدة وهادية. في يوم طفل صغير بيعدي الشارع عربية خبطته ومات. الناس غطوه بملاية، الدنيا غرقت دم لحد ما الشرطة وصلت والإسعاف والدوشة وخلافه. المنظر شايفينه كلنا من الشباك. في نفس اليوم بالليل كنت نايمة على السرير وفتح الشباك علشان كنا في الصيف. بصيت من الشباك لقيت الطفل واقف في الشارع ورفع ايده بيشاور لي. ايوه هو انا متأكدة ان هو اللي مات. فضلت اصوت واصرخ وخرجت اجري من الأوضة، ولما جم ما شافوش حاجة. هل الموضوع خلص عند كده؟ لا يا يونس، انا فضلت اشوفه بعد كده كتير جدا لحد ما تعودت على وجوده. والحبيبة بتقول انا من النوع اللي بيحب الحيوانات الأليفة طول عمري وخصوصا القطط، يعني دايما لما بشوف قط بفضل ألعب معاه ولعبه وحط له أكل، وعندي كمان في البيت قطة جميلة وعلاقتي مع القطط حلوة. أنا بحسها كائنات ذكية وحساسة ورقيقة. كنت سهرانة وكانت الساعة 12 بالليل وكل اللي في البيت كانوا نايمين. كنت متعودة أسهر أقعد على الموبايل وأفتح فيسبوك وأتفرج على أي فيلم، خصوصا إن إحنا في الأجازة وما كانش وراي حاجة. حوالي الساعة 1 بالليل سمعت صوت قطط بتتخانق قدام باب الشقة. ساعات القط بتاعنا بيخرج يقعد قدام الباب، ولما يحب يدخل كان بيخربش او يعمل صوت علشان حد يفتح له. افتكرت من صوت القطط ان القط بتاعي بيتخانق مع قط تاني. جريت افتح الباب لقيت الصوت سكت وما لقيتش اي حاجة اصلا. ناديت على القط بتاعي ما جاش. خفت قلقت عليه وجيت ارجع سمعت حد بينادي عليا باسمي. ايوة سمعت صوت بيقول حبيبة. كان صوت راجل. خفت لسه جاء في الباب الشقة، لقيت القط بتاعي طالع على السلم وبيبصلي بتركيز، وكأن يونس هو اللي كان بينادي عليا. ده متخيل الرعب اللي انا حسيت بيه مجرد ما سمعت حد بيقول اسم حبيبة وببص لقيت القط بتاعي طالع لي على السلم. حاسس بيك على فكرة. وأنا هطلب بقى من المعلمين بمناسبة كلام حبيبة، اللي بيربي قطط تحديدا، اللي بيربي قطط بيبقى عنده حكايات كتير جدا. القطط كائنات غريبة. أنا ما قصة بقى القطة السودة والكلام ده كلام سامحوني استهلاك للقصص الرعب والأفلام والحاجات دي، لكن أنا بعتبر القطط كائنات عندها شفافية رهيبة وبتحس بحاجات وبتشوف حاجات وبتحاول توصل لنا حاجات، بس اللي زي ما يقولوا الحدق يفهمها. أنا ربيت قطط كتير جدا وعندي قصص عجيبة جدا وليهم طقوس غريبة. منها مثلا إن أنا أي قطة عندي لما بتبقى هتموت، أنا معرفش طبعا أنها هتموت، بيحصل حاجة غريبة إن القطة بتختفي اختفاء تام يمكن لمدة يوم كامل وبعدها تظهر وتموت. لدرجة ان انا بدأت افسر يا جماعة الموضوع انها القطة كائن ذكي او كائن ما يحبش ان حد يشوفه وهو في زي ما يقولوا في النزل الاخير، فتفضل مستخبية لحد ما تيجي خلاص على وشك الوفاة تظهر لي علشان اشوفها او عشان تسلم عليا او عشان تودعني. اقسم لكم بالله ان الموضوع ده حصل معايا مثلا 19 مرات في كل القطط اللي ربيتها، ان هم لازم يختفوا اختفاء غريب وغير مفهوم وبقلب عليهم البيت. لدرجة ان انا وصلت المرحلة ان انا بقيت القطط لما تختفي اختفاء طويل اقول القطط دي هتموت. غير بقى حاجات كتير وتصرفات غريبة وحركات بالليل غريبة واصوات غريبة مش مفهومة، وتبقى القطة قاعدة وانت قاعد والدنيا هادية تماما وتلاقي القطة فجأة بتبص وعينيها ماشية ومركزة مع حاجة ماشية يمين وشمال أو حاجة في السقف، فتبدأ أنت تبص مفيش حاجة لكنها مركزة جدا. مثلا تبقى قاعد وتلاقي القطة فجأة قامت ونفشت ديلها وجسمها وبدأت تتحفز لحاجة مش شايفها ومش موجودة قدامك. كل ده أنا شفته، كل ده أنا حسيت بيه وبقيت أشوفه بعناية. أكتر من مرة أبقى في كابوس وبحلم وتعبان واللي تصحيني القطة، أصحى لقيها حرفيا واقف على صدري وبتحط إيدها على وشي بتصحيني. حاجة الله أعلم مدى صحتها، لكن اللي بيربي حيوانات أليفة ما بين قطط وكلاب هيحكي كتير قوي يا جماعة. وأنا فعلا أنا مش حاضرني حاجات كتير، ولكن أنا بقول لكم ده على سبيل المثال. ادخلوا يلا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب زي ما قلنا فيه فوق 158 ألف، واللي عنده قصص لتجارب مرت مع القطط مش مرعبة، مش ده اللي بندور عليه، حاجات غريبة، حاجات عليها علامات استفهام وتعجب كتير، يكتبها ويشاركنا بيها في الجروب وأنا هدخل أقراها وندردش مع بعض فيها. كلام معلمين على راديو 9090 يذاع كل خميس 12 بالليل، ويوم الجمعة اللي هو بكرة الساعة 1 الظهر ما تنسوش تشوفوا حلقة أتوبيس السعادة على قناة DMC الساعة 1 الظهر. يشرفني أن كل المعلمين يتابعوها بكرة الظهر على قناة DMC برنامج أتوبيس السعادة، وياريت تنضموا لصفحة أتوبيس السعادة مع أحمد يونس على فيسبوك، اسمها بالعربي أتوبيس السعادة مع أحمد يونس. أنا اسمي جميلة، عايشة في قرية في المنوفية. أحكي لك حكاية مريت بيها وأنا صغيرة، حصلت عندنا في الشارع زمان. وقتها كان عمري بتاع 11 سنة ولا حاجة، احنا كلنا جيران وعارفين بعض بالاسم، وأي موقف بيحصل بنتشارك مع بعض فيه، حزن بقى أو فرح. البيت اللي جنب مننا كان فيه أسرة مكونة من أب وأم وخمس بنات. الأب كان نفسه في ولد، بس كل ما مراته تحمل تجيب بنت، لحد ما بقى عنده خمس بنات. كان متضايق جدا، وكان بيعتبر ان البنت مجرد ضيفة تقيلة في البيت على حد تعبيره بالظبط، وانها لازم تتجوز علشان خلاص تروح لبيتها. كان اي حد يتقدم لاي واحدة من بناته كان بيوافق بدون تفكير، اخلاقه كويسة او لا، مواصفاته مناسبة او لا، كان بيوافق على طول وخلاص، ومش مهم حتى رأي البنات. البنات كلهم اتجوزوا ما عدا البنت الكبيرة، رغم انها الكبيرة والاجمل لكن نصيبها ما جاش. اللي حصل إن الأم بتقول للبنت دايما وبتقول لها قدام الناس: الناس بيعايروني بيك يا بايرة. كلام يا يونس جارح جدا، ده غير كلام القرايب والجيران. البنت كانت مقهورة، نفسيتها في الأرض وزعلانة وحزينة على نفسها ومتخرجش. وفضل الوضع ده لحد ما أبوها جاب لها عريس أكبر منها في السن بكتير وغصب عليها تتجوزه، وحصلت مشاكل كتير بين البنت وبين جوزها بسبب فرق السن الرهيب، وكانت كل شوية تسيب البيت وتقول عاوزة تتطلق، لحد ما اتطلقت في الآخر ورجعت تاني بيت أبوها. معاملة أمها ليها للأسف فضلت وحشة، وفضلت أمها تقول لها: لو عندك دم انت تولعي في نفسك وتريحينا من وشك. أنا ما بحكيش يا يونس على أم مش موجودة، مش كل الأمهات يا يونس مثالية، ومش كل الآباء مثاليين، ما نضحكش على نفسنا. أنا بحكي لك حكاية ومش عن عن عن، لا أنا بحكي لك إن أنا عارفاها. البنت انهارت وفضلت دايما تعيط. انا كنت صغيره بس 11 سنه فاهمه اللي بيحصل، وصحينا على صوت صريخ وزعيق عند الجيران، والبنت موتت نفسها. ايوه ماتت في اليوم ده. ما اقولكش على الذنب الرهيب اللي حسوا بيه. اول حاجه عملوها قالك هنطلع نحج، ولكن لما رجعوا من الحج لقوا البيت كله مولع من جوه. هل حد ولعه؟ هل ولع لوحده؟ ما حدش يعرف. لما حصل قعدة بقى بعد كده بين أمي وبين أم البنت، فضلت تعيط وتقول: أنا ربنا مش مسامحني، أنا لما رحت الكعبة بقيت كل يوم أحلم بيها وتجيلي في الحلم وتقولي مش مقبولة، مش مقبولة منك أي حاجة أنت وبابا. والتجربة لصديق لينا بيقول لنا: كنت ماشي في يوم في عز الليل رايح ناحية البيت بتاعنا، كنا لسه بنيينه جديد وكان في منطقة لسه ما فيهاش بيوت كتير. وأثناء ما أنا ماشي بالليل وقربت أوصل للبيت حسيت في حاجة مش مظبوطة، إحساس كأني في حد معايا، ما أنا مش لوحدي بس أنا مش شايفه. بصيت ورايا، كانت المنطقة اللي ماشي فيها ضلمة، بس فجأة تخيلت إن في ظل بيتحرك بسرعة في الضلمة. عارف الضلمة اللي جوه الضلمة دي؟ قلت بيتهيألي، لكن اللي أكد لي إني ما بيتهيأليش إن سمعت نباح كلاب رهيب، وبدأوا يجروا كلهم كأنهم بيجروا ورا حاجة. شغلت كشاف الموبايل وقلت أنا عايز أشوف فيه إيه. يا دوب يا يونس بشغل كشاف الموبايل ولقيت لك طوبة اتحدفت على إيدي اللي ماسكه الموبايل. طوبة يعني حرفيا بهدلت إيدي، صرخت من الألم ومشيت. لما روحت حطيت بقى المرهم بتاع الهيموكلار وخلافه. حلمتلك بإيه؟ حلمتلك بواحدة ست بتقول لي ما تبقاش تنور النور تاني في حتة أهلها مش عايزينه، بالنص كده، ما تبقاش تنور النور تاني في حتة أهلها مش عاوزينه. بالنسبة للحتة دي يا يونس أنا ما مرتش فيها تاني خالص، بقيت أروح من حتة تانية واجي من شوارع تانية لكن ما بعديش في الحتة دي خالص. نورة سعد الدين بتقول لنا لما ولدت بنتي وخرجت من المستشفى كانت حالتي الصحية كويسة جدا، زوجي رجع لسفره والدتي روحت بيتها وانا اصريت ان انا اقعد في البيت، ماما عاوزاني اروح معاها لكني رافضة. رجعت البيت وفي الليلة دي كنت بنايم بنتي وبغني لها، كنت سايبة لمبة سهاري كده منورة جنبي والظاهر عيني راحت في النوم. فقت فجأة بدون سبب انذار كده، عيني فتحت فجأة. لما فقت سمعت حد بيتكلم، قلبي كان هيقف، سمع صوت راجل بيتكلم معايا في الأوضة. بنتي بقى ايه؟ صحية، ما بتعملش هي حاجة، صحية الحقيقة، صحية بس مفيش، فتح عينيها لسه بقى انت عارف لسه صغيرة يعني، لكن الصوت سمعاه بيقول ايه مش فاهمة، لكن صوت راجل أجش وبيتكلم. وشوية وسكت، سكت خالص. قمت بسرعة شغلت قرآن ونورت نور الأوضة وفضلت قاعدة كده واخد البنت في حضني للصبح. على الصبح تعبت وعيني غفلت شوية، حسيت كأن حد قاعد فوق صدري فوق نفسي طبق عليا. حاولت افتح عينيا، في حاجه سودة زي غيامه سودة قدام عينيا مش مخلياني شايف حاجه، وسمع صوت البنت بتعيط، صوت جاي من بعيد زي صدى الصوت. بحرك جسمي كله بمنتهى الصعوبه علشان افك من اللي انا فيه، صعب صعب جدا. حد فين؟ ما قدرت اقوم. لقيت بنتي نايمه ما بتعيطش ولا حاجه. شلت البنت وجريت على بيت امي، كلمت جوزي قلت له انا مش هينفع اقعد في البيت لوحدي، يا هجيب ماما يا هفضل قاعده عندها. هو قال لي زي ما تحبي، ولو عايزه تروحي بيتنا برضو روحي، اللي انت عايزاه تعمليه، بس في ايه؟ قلت له انا قلقانه وتعبانه ومحتاجه حد ياخد باله مني. فضلت يا يونس اعصابي تعبانه وفضلت نفسيا مش مظبوطة، وفضلت طول ما انا عند ماما زي ما بيقولوا كده مهزوزة، وهم كلهم عمالين يقولوا لي في ايه، مالك، انت مش طبيعية، هصلك ايه، وانا رافضة ان انا اتكلم ورافضة ان انا اقول اي حاجة ومش حابة اشارك اي حد في اللي حصل لي، وكفاية اللي انا شفته. التجربة اللي هحكيها لكم دي يا جماعة تجربة اتحكيت لي وجها لوجه الحقيقة، مش من التجارب اللي انتوا بعتوها. تجربة اتحكيت لي ويعني وانا بسمعها انا كنت مقبوض جدا، وهشارككم بس بدون ذكر اسماء طبعا. هي التجربة لوحدة مش واحد، بتقول كان عندي مشكلة كبيرة جدا في جوازي من أول ما اتجوزت، وجوزي كرهني، وكل مرة نقعد ونتكلم يقول لي عذر الشكل، مرة يقول لي أنا اتغصبت على الجوازة دي، ومرة يقول أنا ما كنتش عايزة أتجوز واحدة محجبة، ومرة تالتة يقول انه كان في حد في حياته قديم وانها عرف انها انفصلت عن زوجها وكان كل تفكيره انه عايز يتجوزها، لكن امه رفضت وقالت له ما ينفعش تتجوز واحده مطلقه. اسباب بقى كتير، وكل مره يديني سبب جديد ويالف سبب جديد لحد ما انا خلاص بطلت اساله. عيشنا يا يونس مع بعض عيشه ما يعلم بها الا ربنا، ما بيبعتليش رسائل حتى على الواتساب غير لما يقول لي يا زفتة. أنا ما بردش، بشوف الرسائل وما بردش، علشان إيه؟ الحياة تكمل ونعيش. كنت عايز أخلف زي أي واحدة نفسها تكون أم، وهو كان كعلاقة وكتعامل لا ما كل حاجة تمام، لكن ما فيش حمل. سنتين اتنين وما بيحصلش حمل، وسنتين اتنين تخيل لما يبقى بوزنا في بوز بعض احنا الاتنين ما اقولكش. لكن هو كان بيخرج، كان يجي من الشغل اللي يحصل كالآتي، كان بيجي من الشغل دايما قبلي، يقوم داخل نايم، على ما نرجع من الشغل ألاقيه متغدي لأن أنا بعمل الأكل بالليل، ما بيقعدش يأكل معايا، ويقول لي أنا نازل القهوة. يروح بقى القهوة، يروح يسهر فين، يروح ما عرفش يعمل إيه، المهم أنه بيرجع وأنا نايمة وخلاص، وانا اتعاملت ان احنا عايشين اغراب. بس انا برضو عايزه ابقى ام، وكل ما اقول له تعال نروح نكشف تعال نشوف ايه يقول لي انا ما فيش حاجه، انا سليم وعارف نفسي كويس، انت اللي معيوبه. ناهيك بقى عن الكلام بقى اللي بتسمعه من الطرفين، من ناحيته ومن ناحيتي. رحت للدكاتره قالوا ان في مشكلة في حاجة اسمها التبويض، وان انا هاخد حقن وتمام وكله هيبقى كويس، ولا حصل اي حاجة. صاحبتي في الشغل تفضلت مشكورة وقالت لي انها لازم اروح لحد من اللي بيفتحوا المندل ويشوف ايه القصة. ورحت لحد، رحت له في قرية، انا من سكان القاهرة، رحت له في محافظة تانية اصلا، ولقيته لك ام عامل الاتي. أول ما قعدت قام جايب ملاية كبيرة وقام مغطيني بيها. بعدين بقول له في إيه؟ وصاحبتي موجودة، صاحبتي قاعدة ورا، أنا مقعدني كده على دكة الدكك الصغيرة الخشب دي، وصاحبتي قاعدة ورا. قال لي لا ما ينفعش تبقي مكشوف منك حاجة، مع إني أنا رايح لابسة لبس بني آدم عادي عادية يعني، مش رايح ألعى يعني. فسكت، بدأ يتكلم ويقرأ ويتكلم، وبدأ يرش حاجات ما كانتش بتيجي على وشي، كانت بتيجي على الملاية اللي هو حطتها علي. حوالي تلت ساعة من كتر القراية، وعارف تون الصوت المكرر اللي هو يفضل يعيد يعيد يعيد يعيد، أنا بدأت أنام، بدأت أنعس. ففجأة لقيت الملاية بتتشال من على وشي وبيقول لي آه نمتي صح؟ وليلي شفتي إيه في الحلم؟ قلت له لا انا ما نمتش، انا تهت لكن مش. قال لي لا لازم تكوني شفتي حد، انت شفتي اللي عملك ومصمم. واقول له يا عم انا ما شفتش حاجه وده مصمم اني شفت. فسكت، قلت له ايه اللي عندك؟ قال لي انت معمول لك حاجه من وانت طفله تكره فيكي اللي هيرتبط بيكي، واول ما تدخلوا في اطار الجديه العلاقه هتكون بينكوا جحيم، واللي اتعمل عليكي ده اتحول من انه سحر اتحول لانه بقى جن عاشق متبت فيكي بايديه واسنانه ومش عايز يمشي. بصوا يا جماعه بين السطور بقى هقول لكم شويه حاجات هي قالتها لي علشان برضو انبهكم. هي بتكلمني عن نظرات هذا الرجل اللي بيدعي انه معالج، انها نظرات تقرف يعني، وانتوا فاهمين انا اقصد ايه. فعشان كده دايما بقول خلوا بالكم ما تمشوش ورا الحاجات دي. بتقولي انا كنت خايفه من بصاته ليا، يعني بيكلمني بطريقة منتهى يعني ما فيش وصف يتقال. هل هو معالج يا ستي بالقرآن ولا قال حاجة؟ قالت لي ما كنتش عارفة هو بيقول ايه، شوية يسمع قرآن، شوية يسمعه بيكلم ناس ويزعق، شوية يسمعه بيقول كلام مش مفهوم. وبعدين لقيته دخل جوه وطلع حاجة زي برطمان من بتوع المخلل، والبرطمان فيه مية معكرة، مية مقرفة معكرة وحشة. وقال لي المية دي هتدخلي الأوضة اللي جوه أنت وصاحبتك وتقلعي وتنزليها على جسمك، طبعا انا ده كان يا يونس من المستحيلات ان انا اعمل ده. قلت له ايه؟ لا طبعا مش هعمل ده. قال لي لا صاحبتك معاكي. قلت له ولا صاحبتي ولا الجن الازرق ولو جوزي جوه كمان انا مش هعمل ده. اتضايق طبعا، ازاي انا موافقتش؟ قال لي خلاص براحتك اعمليها في البيت. طب ما هو كان ينفع هو يونس تتعمل في البيت من الاول. خلصنا النقطة دي وقلت له تمام اعمل ايه؟ قال لي هتنزليها على جسمك والمية دي ما ينفعش يقع منها نقطة في حمام خالص، وبعد ما تنزليها على جسمك هتبقى في طبق بلاستيك انت واقفة فيه وهتاخديها ترميها في ارض فيها زرع. طبعا انا ايه من الغلب واليأس والحزن والغم اللي انا فيه ما عنديش اعتراض. وصاحبتي نجلاء بقى عمالة تقولي خلاص خلاص خلاص هنعمل هنعمل هنعمل. وخد كام في القعدة دي يا يونس؟ خد 400 جنيه. بتكمل الشخصية اللي أنا عارفها شخصيا يا جماعة، أنا بكلمكم عن حد أعرفه شخصيا وحكى لي الموضوع ده. وروحت وبتقول خدت البرطمان الحلو ده وفتحته ودخلت الأوضة وقفلت على نفسها. بتقول الريحة حاجة لا تطاق، ريحة منفرة جدا وفيها قلب على نشادر على حاجات غريبة، بتقول ريحة قرف. فما كانش قدامها غير انها تعمل ده، وعملت ونفذت المطلوب ان المية دي تفضل على جسمها ساعة او ساعتين، وبعد كده تبقى تاخد دش بمية من غير صابون ومن غير اي حاجة. طلبات يا جماعة، طلبات عجيبة كالعادة. وبتقول بعد ما خلصت المفروض كان ترجع له بعد أسبوع، ورجعت له وقالت له أنها عملت كل اللي طلب ونفذت وما طلبش منها غير موضوع المية ده. فقال لها بقى أنت هيبقى في مواعيد للقاء بينك وبين زوجك وهيبقى في ترتيب وهتقولي ذكر معين و و و وبدأ يتكلم بقى، دخل يعني في الناحية بقى ناحية المشايخ بقى، يتكلم بقال الله وقال الرسول فجأة. فبتقول سألته قلت له هي ايه المية دي؟ قال لي المية دي احنا عملناها علشان دي اللي هتطرد اللي كان عليك، واللي كان عليك ده ما يطردش غير بيها. قلت له يعني عشان ريحتها وحشة؟ قال لي لا دي مية غسل. انا الوهلة يا يونس ما فهمتش ايه مية غسل، يعني ايه مية غسل؟ انا جت في دماغي والله مية غسيل. فاتخدت كده قلت له غسيل ايه يا نم؟ قال لي غسل ميتين. اقسم لكم انا نفسي وانا بسمع وهي بتحكي لي انا جيت تيتي تلبشت. قلت لها وانت ازاي وافقتي على ده؟ قالت لي ما كنتش اعرف. بتقول لي مجرد ما قال لي ان دي ميه غسل ميتين انا صوتت فيه. قلت لها طب هو بيجيب ده منين؟ قالت لي ما اعرفش وما سالتش ومش عايز اعرف، لكني كنت منهاره. فكره التخيل نفسه ان الميه اللي على جسمي دي جات ميه من على غسل ميت، انا مرعوبه. هل ده حرام؟ هل ربنا هيسامحني على ده وهيغفر لي ولا انا هتلعن؟ هل الميت اللي نزل من عليه ده المفروض يتستر؟ حد سرق الميه؟ يعني هي كل اللي بتقوله ده انا متفق معاها فيه قلبا وقالبا. سبتها تكمل. قلت لها وبعدين حصل ايه؟ قالت لي لا ما حصلش حاجه، انا كملت اللي قاله وكملت كل حاجه وما حصلش حاجه، ولا حصل حمل ولا نيه، بس اللي حصل ان انا فضلت في حالة نفسية سيئة جدا، وبدأ يهاجمني كمية كوابيس بشعة عن فكرة ان انا اتغسلت بمية ميت او انها استحمت بمية غسل. الشاهد يا جماعة في الموضوع انها كانت بتسألني بتقول اعمل ايه. انا ما اعرفش، انا بقيت اقول يا رب يسرني اعرف اقول لها اي حاجة. قمت اقول لها بقول لك ايه، الراجل ده كذاب، ولا دي ميه غسل ميت ولا بتاع ولا اي حاجه من الكلام ده، الراجل ده نصاب ودي ميه مش نظيفه، ميه بقى جايبها من غسيل فعلا هدوم ولا جايبها من ترعه ولا جايبها من حاجه، هو حد شايفه وهو بيغسل ولا حد شايفه وهو بيجيب ميه غسل؟ وبعدين ما تمشيش في الحته دي علشان انت نفسيا هتتحطمي وما تصدقيش ده. حطي في دماغك ان الراجل ده كذاب وان الميه دي مش ميه غسل اموات ولا حاجه. بعدها انا سالت بقى، يعني فضلت ايه بحكم الشغلانه وبحكم الكتابه والحاجات اللي بعملها كتير، ليه بقى ليه علاقات بناس في الحتت دي كتير يعني، فسالت قلت لهم هو في حاجه كده فعلا؟ لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن نوع سحر قريب في الملفات تقريبا اللي هو بيستخدمه فيه ده. اتقال لي ان ده من اقذر وابشع انواع السحر، وان اللي بيعمله بيبقى بني ادم يعني استغفر الله العظيم يعني كفر بين انه يعمل حاجه زي كده، وانه بيتعمل بمليون طريقه، انه ممكن بغسل ميت، وانه ممكن بغسل عظم ميت في تربه والميه اللي بتنزل من على العظم بياخدوها، وبيتقال ان ده اسواهم وبيحصل كتير. بيفتحوا تربه الميت اللي خلاص عدى عليها زمن وتحلل وبقى عظم خلاص هيكل عظمي، ويقوموا جايبين شفشق ميه وحاطين تحت العظم او العظم اللي متكسر حاطينه في شاشه، ويقوموا حاطين الشاشه دي على حله كبيره ويبداوا يصبوا على العظم ميه. الميه اللي بتنزل بقى من غسيل العظم دي بيستخدموها في السحر. انتوا متخيلين احنا في ناس واصله للاذى والشر لحد ايه؟ ده انا الفكره نفسها وانا بتخيل كده وبتتحكي لي انا خفت. طب ايه كمان؟ بيقول لك ان هو لما بيتغسل خلاص وينزل الميه في الحله دي، الشاشه لما بيشيلوا منها العظم يرجعوه بقى ولا ما اعرفش بيعملوا فيه ايه، الشاشه طبيعي بيبقى فيها شويه تراب او فيها عظم متفتت، بيقول لك ليها استخدام هي كمان. استخدام ايه بقى؟ عايزين تعرفوا؟ خلينا الحلقه الجايه في تجارب نبدا بقول لكم العظم المتفتت ده بيعملوا ايه فيه.